بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا مبحرين مع الفقهاء الأدباء في أشعارهم ومواقفهم وبلاغتهم وفصاحتهم. اليوم سنعيش مع أسرة كاملة جمعت بين الفقه والأدب. رأسها هو الإمام العلامة الفقيه أبو القاسم ابن جزي محمد بن أحمد رحمه الله، كان فقيها حافظا مشاركا في علوم متنوعة، وكانت له الجلالة الرفيعة والمكانة العالية، وكان كذلك أديبا شاعرا حسن العبارة. واستمعوا معي إليه وهو يحاول أن يعتذر لنفسه عن عدم مدحه للنبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: أروم امتداح المصطفى، اللهم صلِّ وسلم عليه، أروم امتداح المصطفى فيردني قصوري عن إدراك تلك المناقب، ومن لي بحصر البحر والبحر زاخر، ومن لي بإحصاء الحصى والكواكب. يقول: مناقب النبي في سعتها كالبحر وفي كثرتها كالحصى، فمن يستطيع أن يحيط بالبحر أو أن يحصي الحصى؟ ومن لي بحصر البحر والبحر زاخر، ومن لي بإحصاء الحصى والكواكب، ولو أن أعضائي غدت ألسنا إذا لما بلغت في المدح بعض مآربي، ولو أن كل العالمين تألفوا على مدحه لم يبلغوا بعض واجبي، فأمسكت عنه هيبة وتأدبا وعجزا وإعظاما لأرفع جانبي، ورب سكوت كان فيه بلاغة ورب كلام فيه عتب لعاتبي. وما أحسنه من اعتذار تقدم به بين يدي نفسه رحمه الله. هذا الفقيه العلامة كان له ثلاثة من الأبناء، كلهم جمعوا بين الفقه والأدب، وكلهم كانوا من ذوي الشأن والعلم والمكانة: أبو بكر وأبو عبد الله وأبو محمد. فأما أبو بكر فقد كانت له مشاركة حسنة في الفنون والعلوم من الفقه والحديث والعربية، وله تعليقة فقهية على بعض كتب أبيه رحم الله الجميع، وقد ولي قضاء غرناطة حينا، ولا يكون قاضيا إلا من كان فقيها. ومن شعره، شعر أبي بكر ابن جزي رحمه الله، قوله: أرى الناس يولون الغني كرامة وإن لم يكن أهلا لرفعة مقداري، ويلوون عن وجه الفقير وجوههم وإن كان أهلا أن يلاقى بإكباري، بنو الدهر جاءتهم أحاديث جمة فما صححوا إلا حديث ابن دينار إلا حديث ابن ديناري. ومن بديع نظمه رحمه الله قصيدته التي شطر بها قصيدة امرئ القيس. والتشطير عند الأدباء أن يعمد الشاعر أو الأديب إلى قصيدة مشهورة فيأخذ شطرها الأول ويأتي هو بشطر ثاني له، ثم يأتي بشطر أول يكمله بالشطر الثاني من بيت القصيدة الأم، فالبيت الواحد من القصيدة الأم يخرج منه بيتان، يجعل للصدر عجزا ويجعل للعجز صدرا، هذا يسمونه تشطيرا. فهو عمد إلى قصيدة امرئ القيس المشهورة: ألاعم صباحا أيها الطلل البالي، وهل يعما من كان في العصر الخالي، وهل يعما إلا نعيم مخلد قليل الهموم ما يبيت بأوجالي، والتي فيها المقطع المشهور: سموت إليها بعدما نام أهلها سمو حباب الماء حالا على حالي، فقالت: لحاك الله إنك فاضحي، أما تبصر السمار والناس أحوالي، إلى آخر مجون امرئ القيس وفجوره. فعمد هذا القاضي إلى هذه الأبيات فشطرها وحرف معناها ليكون في سياق أكثر ملائمة، فقال: أقول لعزمي أو لصالح أعمالي، ألاعم صباحا أيها الطلل البالي، أما واعظي شيب سما فوق لمتي، سمو حباب الماء حالا على حالي. امرؤ القيس جعل نفسه هو الذي سما إلى دارها متسلقا سمو حباب الماء حالا على حالي، ولكن الفقيه التقي جعل الأمر على غير ذلك، جعل الشيب هو الذي زحف إلى رأسه سمو حباب الماء حالا على حالي، أنار به ليل الشباب كأنه مصابيح رهبان تشب لقفالي، نهاني عن غي وقال منبها: ألست ترى السمار والناس أحوالي، يقولون غيره، أي غير الشيب بصبغه، يقولون غيره لتنعم برهة، وهل يعما من كان في العصر الخالي، أغالط دهري وهو يعلم أنني كبرت وألا يحسن اللهو أمثالي. ومن هذه القصيدة أيضا من تشطيره لهذه القصيدة قوله: ألا ليت شعري هل تقول عزائمي لخيلي يكري كرة بعد إجفالي. طبعا الذي يحفظ قصيدة امرئ القيس يعني يتذوق لهذه القصيدة طعما آخر، لأنه يعرف كيف تقع الأشطار في مواقع غير المواقع التي كانت فيها. ألا ليت شعري هل تكون عزائمي هل تقول عزائمي لخيلي يكري كرة بعد إجفالي، فأنزل دارا للرسول نزيلها قليل الهموم ما يبيت بأوجالي فطوبى لنفس جاورت خير مرسل صلى الله عليه وسلم بيثرب أدنى دارها نظر عالي. وهذا من أحسن ما في تشطير هذه القصيدة إسقاطه لهذا الشطر المعروف في هذا المقام. فطوبى لنفس جاوزت خير مرسل بيثرب أدنى دارها نظر عالي ومن ذكره عند القبول تعطرت صبا وشمال في منازل قفال جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم مجد مؤثل وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي ومن ذا الذي يثني عنان الثرى وقد كفاني ولم أطلب قليل من المال. وهذه القصيدة كما قال المقري في نفح الطيب تدل على شدة العارضة وقوة الأسر والمكنة، لأنه فعلا استطاع أن يجرد من قصيدة امرئ القيس العابث اللاهية قصيدة فيها حكمة وفيها موعظة وفيها إيمان وفيها تدين. فهذا هو أبو بكر ابن أبي القاسم ابن جزي الفقيه الأديب ابن الفقيه الأديب رحم الله الجميع. وأما أخوه الآخر الفقيه الآخر فهو أبو عبد الله ابن أبي القاسم، وكان على فقهه ومعرفته بالشريعة أعجوبة الزمان في كتابته وأدبه. ومن شعره في مدح أبي الحجاج يوسف بن إسماعيل قوله: إن المعالي والعوالي والندى والبأس طوع يدي أبي الحجاج ملك تتوج بالمهابة عندما لم يستجز بالدين لبس التاج وأفاض حكم العدل في أيامه فالحق أبلج واضح المنهاج هو منقذ العاني ومغني المعتفي. المعتفي هو السائل الذي يعتفي ليسأل، هو منقذ العاني ومغني المعتفي ومذلل العاتي وغوث اللاجي ماضي العزيمة والسيوف كليلة طلق المحيا والخطوب دواجي علم الهدى والناس في علياء قد ضلوا لوقع الحادث المهتاج غيث الندى والسحب تبخل بالحياة والمحل يبدي ثاقة المحتاج. أنتم لاحظوا في معاني الشاعر هنا كيف أنه إذا وصف الممدوح بوصف جعل اتصافه به في وقت انصراف الناس عن هذه الصفة ليكون ذلك أوقع. لم يصفه بالكرم إذ الناس كرماء والخير موجود والغنى حاصل، إنما وصفه بالكرم إذ النفوس شحيحة والمال قليل، وصفه بالإقدام إذ الحرب ضروس وعابسة، وصفه بطلاقة الوجه والمحية إذ الناس مكفهرون لهول الخطب، وذلك أمكن في المديح وفي المعنى. ليث الوغى والخيل تزجى بالقنا والبيض تنهل في دم الأوداج يتقشع الإظلام إذ يبدو له وجه كمثل الكوكب الوهاج. وهذه قصيدة جيدة في المدح وبالغة مبلغها في الإجادة. ومن رقيق شعره رحمه الله وبارع نظمه قوله: أبا حسن إن شتت الدهر شملنا فليس لود في الفؤاد شتات وإن حلت عن عهد الإخاء فلم يزل لقلبي على حفظ العهود ثبات وهبني سرت مني إليك إساءة. افترض أني أسأت إليك يوما ألم تتقدم قبلها حسنات فتغفر. وهذا كقول الآخر: وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. ومن لطيف توريته قوله وهو يهجو طبيبا يهوديا يقول: فرب يهودي أتى متطببا ليأخذ ثارات اليهود من الناس يتهمه بأنه يتسبب في موت مرضاه وإيذائهم. فرب يهودي أتى متطببا ليأخذ ثارات اليهود من الناس إذا جس نبض المرء أودى بنفسه سريعا ألم تسمع بفتكة جساس. جساس هو الذي قتل المهلهل في القصة المشهورة. فانظر كيف هو الذكاء المفرط، فجعل جس الطبيب الذي هو لكشف المرض اشتق منه صيغة المبالغة جساس وربطها في ذهننا بالحادثة التاريخية المشهورة في قصة جساس والمهلهل لما قتل المهلهل وقتلت الناقة ووقعت الحرب، وقد سميت تلك الفتكة فتكة الجساس لأنه تجرأ على قتل ذلك الرجل، على قتل الكليب وائل الذي ما كان أحد يجرؤ على قتله. أنا قلت المهلهل، الكليب هو الذي قتل. إذا جس نبض المرء أودى بنفسه سريعا ألم تسمع بفتكة جساسي. وأما ثالث هذه الأسرة، ثالث الأبناء ورابع الأسرة، فهو الإمام وهو أجل الجميع، هو الإمام العلامة المعمر القاضي أبو محمد عبد الله ابن أبي القاسم ابن جزي رحمه الله، عالم جليل كبير القدر. وكان له كذلك شعر صالح، ومن شعره الذي نسب إليه في كتب التراجم قوله: يا من أتاني بعده بعدما عاملته بالبر واللطف إني تأملت وقد سرني بجملة من سورة الكهف، وفيها تعريض. وله أيضا: لقد قطعت قلبي يا خليلي بهجر طال منك على العليل، ولكن ما عجيب منك هذا إذ التقطيع من شأن الخليل. وهذا في تورية صالحة، لأن الخليل الأول الذي ذكره أراد به الصاحب لما قال لقد قطعت قلبي يا خليلي أي يا صاحبي. وأما الخليل الآخر المذكور في آخر البيت الثاني فيقصد به الخليل ابن أحمد الفراهيدي الذي اخترع علم العروض أو علم تقطيع الشعر. فانظر كيف ربط بين تقطيع الشعر والقطيعة التي هي الهجر، وبين الخليل الذي هو الصاحب والخليل الذي هو العلم المشهور الخليل بن أحمد الفراهيدي. لقد قطعت قلبي يا خليلي بهجر طال منك على العليل، ولكن ما عجيب منك هذا إذ التقطيع من شأن الخليل. فهذه أسرة كاملة من الفقهاء الأدباء، ذرية بعضها من بعض، وقد رأيتم في كل واحد منهم ما كان عنده من الفقه والعلم وما كان عنده كذلك من الشاعرية والحس الأدبي. وظاهرة الأسر العلمية التي يتوارث أبناؤها العلم والأدب ليست قليلة في تاريخنا وتراثنا، بل هي كثيرة، وأحيانا يتسع الأمر حتى تكون شجرة الأسرة كلها مشتهرة بالعلم أو بالقضاء، كآل قدامة مثلا المقادسة في الشام في المذهب الحنبلي، وغيره من الأسر التي اشتهرت بالعلم، اشتهر أكثر أفرادها بالعلم أو بالقضاء أو نحو ذلك. أيها الأخوة والأخوات، ما بقي من الوقت لا يكفي لأن نشرع في ترجمة الفقيه الآخر، ولكني سأختم لكم ببيتين لطيفين من شعر أحد الفقهاء فيهما معنى جميل. يقول فيهما: مثل الرزق الذي تطلبه مثل الظل الذي يسعى معك، أنت لا تدركه متبعا وإذا وليت عنه تبعك. فانظر هذا التشبيه، يقول الرزق مثل الظل، لو تجري وراءه 100 سنة ما يمكن أن تمسكه، لكن فقط استدر عنه وابتعد هو يمشي وراءك. فكذلك الرزق يسعى الإنسان فلا يجد إلا ما قدر له، وليس في هذا طبعا يعني حث على ترك السعي، ولكن هو تصوير لأن ما كتبه الله عز وجل للإنسان من رزق فإنه سوف يصله، وأن ما لم يكن مكتوبا له فلن يصله، كما قال الفقيه الآخر أيضا: والرزق من قدر لا السعي لا العجز ينقصه ولا يزيدك فيه حول محتال. وكما قال الفقيه الآخر أيضا: قد قسم الله بين الخلق رزقهم، لم يخلق الله من خلق يضيعه، لكنهم كلفوا حرصا ولست ترى مسترزقا وسوى الغايات تقنعه، والحرص في الرزق والأرزاق وقد قسمت بغي ألا إن بغي المرء يصرعه. فانظروا كيف هو التشبيه، تشبيه الرزق بالظل، وهو تشبيه مبتكر يدل قطعا على شاعرية هذا الفقيه الأديب وعلى ملكته. وإلى لقاء آخر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.